أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا حول مسألة مشغلة لبال كل من عدا المعصوم، كيف يعقل وجود مشكلة يشغل بال الجميع ما عدا المعصومين؟ نعم، هذه المشكلة متمثلة بالعاقبة غير الحميدة. بعبارة صريحة، كل واحد منا يخاف سوء العاقبة. الذي له ضمان في هذا المجال المعصوم رب العالمين. نعم، عندما يعطي العصمة لنبي أو وصي نبي، هذه العصمة مستمرة إلى آخر العمر. لم نسمع بنبي أو وصي نبي مثلا سلبت منه العصمة. نعم، ترك الأولى ما فعله يونس وغيره من الأنبياء، هذا لم يكن سلبا لعصمته. ومع ذلك أحدهم عندما كان يرتكب خلاف الأولى كان يبكي بكاء مريرا، آدم. نعم، قصته معروفة، علماؤنا يعتقدون بأن آدم ما عصى ربه عندما أكل من الشجرة المنهية. كتاب تنزيه الأنبياء كتاب قيم، من أراد فليراجع. ومع ذلك آدم من بكائي التاريخ، لأنه يتذكر ما كان ينبغي أن لا يقع منه. كلامنا في سوء العاقبة غير المعصومين، لاحظوا تواريخهم، حتى أصحاب النبي، حتى أصحاب أمير المؤمنين، بعض أصحاب أمير المؤمنين كان في الطرف المقابل في قتال الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. نعم، بعض أصحاب إمامنا موسى بن جعفر من المقربين عنده، نعم، أنكر إمامة الرضا عليه السلام طمعا في أموال الإمام الكاظم صلوات الله عليه. وفي زمان الغيبة كم من الذين بعد استقامة انحرفوا. نعم، المؤمن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة. إلى متى؟ لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له. ولهذا يقال أن البعض في ساعة الاحتضار لم يتلفظ بالشهادتين، ولعله قال كلمة لا تناسب الإيمان، يعني الشيطان قبيل الموت روحه لم تقبض، قبيل الموت وهو يعصي ربه. رأينا في المستشفيات بعض من يعلم أنه سيموت بعد أيام يتفق، تزوره في المستشفى وعينه على التلفاز يستمع الغناء المحرم وهو على فراش المرض والموت. إذن الشيطان لا ييأس من بني آدم ما لم تخرج روحه من بدنه. عبارة كما يقال مختصرة ومفيدة، احفظوا هذه العبارة كم هي مخيفة. أمير المؤمنين في غرر الكلم الحكم قال: كل مخلوق يجري إلى ما لا يدري. الكل يجري إلى مستقبل مجهول، وخاصة في آخر الزمان، مفاجآت آخر الزمان معروفة. هذه الأيام التواصل، الشبكة العنكبوتية، القرية الواحدة كما يقولون، يجعل الإنسان يطلع على الشبهات، لا يطلع على الجواب. الشيطان يرسخ الشبهة عنده فيخرجه من الإيمان، لا من اتباع أهل البيت، بل ينكر وجود الخالق لشبهة قرأها هنا أو هناك. إذن الإنسان المؤمن دائما في خوف من ذلك. الآن ماذا نصنع؟ الإخافة كافية. ماذا نصنع؟ أولا الالتزام بالصلوات في أوقاتها. من يلبي نداء الله عز وجل ولا يؤخر الصلاة من غير علة، هذا يرجى منه الخير. فظنوا به خيرا لمن أقام الخمس في جماعة المؤمنين. ولهذا القرآن الكريم يذكر العاقبة الحسنة بعد أي شيء، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. من مصاديق التقوى إقامة الصلاة، العاقبة لأهل التقوى. الآية واضحة، أي العاقبة لأهل التقوى. في آية أخرى تجعل من موجبات، هكذا نفهم، تذكر العاقبة للمتقين بعد ذكر هذا المعنى. الإنسان الذي لا يريد علوا في الأرض، لا يريد علوا ماديا فلا يدخل في المتاهات المالية، لا يدخل، نعم، لا يريد علوا سياسيا فلا يدخل في المتاهات السياسية. من لا يطمع في مال ولا في جاه، طبيعي لا يتورط. بموجبات خلاف التقوى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أيضا تقول الآية والعاقبة للمتقين في الآية السابقة، والعاقبة للتقوى في هذه الآية، والعاقبة للمتقين، المؤدى واحد. من موجبات حسن العاقبة إن شاء الله توفقون جميعا لها خدمة الغير، الإحسان إلى المؤمن. بعض الناس عندما تقدم له هكذا خدمة، وخاصة خدمة بليغة، هكذا متعارف عندنا، يقول أحدهم أحسن الله عاقبتك. هذه الدعوة إذا صدرت من مؤمن ملهوف قضيت حاجته، ما المانع؟ رب العالمين يستجيب دعاءه. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال. الإمام الصادق يذكر مجموعة من الموجبات: فعظم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصيه، أعطيت نعمة الفراغ والصحة والمال لا تصرفها في المعصية، وأن تغتر بحلمه عنك. إذا رأيت نفسك في خير وعافية وأنت تعصيه، إياك أن تغتر بحلمه. الشاهد هنا: وأكرم كل من وجدته يذكر منا أو ينتحل مودتنا. الآن يذكر منا قد يطبقه البعض على المعصوم نفسه، ولكن الواضح أو ينتحل مودتنا، يدعي مودتنا في قلبه حب النبي وآله، أكرمه وأكرم كل من وجدته هكذا، يعني ولو كان فاسقا، ما دام يحمل في قلبه حب النبي وآله إن أكرمته ونهيته عن الفسق يرجى أن يترك تلك المعصية. وأخيرا أيضا الرواية الصادقية: من كان عاقلا ختم له بالجنة إن شاء الله. الإمام أيضا يذكر المشيئة إن شاء الله، لما له الجنة، عاقبته الجنة، لأن كل معصية وكل انحراف مخالفة لحكم العاقل، العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. اللهم ارزقنا عقلا راجحا، واجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.